لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن باب صفة الصلاة وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتفق عليه. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان أيضا مسألة تتعلق بصفة الصلاة، وهي ما يقال بعد الصلاة، ما يقال من الذكر بعد الصلاة مباشرة، أي بعد السلام. قال المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر أو في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة أحيانا يعبر بهذا اللفظ دبر يعني بعد الصلاة أو في آخر أفعال الصلاة كما في الحديث الذي بعده. هذا الحديث الذي بين أيدينا يقصد به بعد الصلاة يعني بعد التسمية، كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الكلمات طيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة، ويستحب لكل مصلي أن يقول هذه الكلمات بعد كل صلاة مكتوبة، فهي من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه يعني إعلان يعني البقاء على العهد. كل صلاة بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، والحمد هو الثناء مع المحبة، الثناء مع المحبة بخلاف المدح أو الثناء فقط، فالحمد هو الثناء مع المحبة. فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. هذه الكلمات إذا استحضرها العبد منا بعد الصلاة فيها من المنافع الإيمانية ويعني القلبية للإنسان ما يعني يقوي الإيمان في قلبه، ولا سيما جانب الربوبية في التوحيد. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا يستطيع أحد أن يمنع ما يريد الله عز وجل إعطاءه، لا يستطيع أحد، ولا معطي لما منعت، ولا يستطيع أحد أن ينفعك ويعطيك شيء أراد الله عز وجل منعه، لأنه هو مالك الملك سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الغنى، لا ينفع الغنى، يعني الإنسان قد يظن إذا استغنى عن الناس أنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، هذا حال الكافر. أما المؤمن فلا ينفع الغنى، لأن الغني هو الله، ولأن الغنى من الله سبحانه وتعالى، فالله قادر على أن ينزع هذا الغنى ويصير الإنسان فقيرا لا شيء عنده. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن ذلك كله منك وحدك. ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. فهذه الأدعية أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دبر كل صلاة، وهنا دبر يقصد بها آخر صلاته وليس بعد الصلاة، فكان يقول ذلك بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من البخل، لأن البخل من يعني والعياذ بالله من أشد الداء الذي يبتلى به الإنسان، لأن البخل والعياذ بالله يورث الأخلاق الذميمة. وأعوذ بك من الجبن، وكذلك الجبن يورث الأخلاق والعياذ بالله الذميمة والتي من أشدها الحرص. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، العمر الذي يكون الإنسان فيه محتاجا إلى الناس، هذا يحمله، هذا ينظفه، هذا يعني يلبسه، هذا يعني يساعده في كل شيء في حياته، يحتاج إلى الناس. أسأل الله تعالى أن يقينا أرذل العمر، ونعوذ بالله من أرذل العمر. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك حتى تتوفنا. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فتنة الدنيا لا تتوقف حتى يموت الإنسان، ولذلك يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نتعوذ من فتنة الدنيا، فهذه الدنيا كلها فتن، فالإنسان لا يقوى على مواجهة هذه الفتن إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يسأل الله تعالى في كل صلاة أن يعيذه من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر والعياذ بالله لا ينجي منه إلا الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. هذه أمور عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها دبر الصلوات، أي قبل التسليم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث والحديث الذي بعده والذي بعدهم كذلك، هذه الأحاديث يعني الآتية كلها تتناول يعني مسألة تتعلق بالصلاة أيضا، وهي الأذكار التي تقال بعد الصلاة، والتي منها الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يكون دبر الصلاة. قال عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، يعني يقول ثلاث مرات استغفر الله. والعلماء منهم من يقول هذا من باب يعني تواضع المرء لربه سبحانه وتعالى، فإنه وإن صلى وأدى الصلاة إلا أنه يستغفر بعد ذلك، كأنه يعني يقول أنا مقصر، ومهما أديت من صلاة وذكر فأنا مقصر، فأستغفر الله من هذا التقصير. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأنت السلام يعني السالم من كل نقص ومن كل عيب، فالله سبحانه وتعالى هو السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ومنك السلام أي لا نسلم إلا بك، فأنت الذي تسلمنا وتجعلنا في سلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثناء على الله تبارك وتعالى، وتعظيم وتفخيم للملك سبحانه وتعالى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه كلمات جميلة يسيرة تقال بعد الصلاة. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أخرى يعني فيها أن التكبير 34 أو 34. من سبح الله دبر كل صلاة، على هذا النحو يعني تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، ثم ختمها ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، تغفر له خطاياه. لكن طبعا لابد هنا أيضا من يعني أن التنبيه أنه أن الكبائر يلزمها توبة لها بعينها، أن الكبائر يلزمها لها توبة بعينها، أما ذلك فهو دون الكبائر، فإنه يغفر بالأذكار ويغفر بالصلاة إلى الصلاة ونحو ذلك. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. أوصيك يا معاذ، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ولكن هل هذا يعني أن هذا خاص بمعاذ رضي الله عنه، أم أن هذا يعم الأمة وإن خوطب به رجل منها؟ الجواب الثاني، أن هذا يعم الأمة وإن خوطب بذلك رجل منها، وهذا كثير، وهذا كثير، يا فلان كذا يا فلان كذا، فهذا كله موجه للأمة، وإن كان الخطاب لشخص بعينه. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويعلم صلوات الله وسلامه عليه أن أصحابه سيحملون هذا الهدي للناس من بعده، وإلا يقول لأحدهم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ يا فلان ألا أذلك على كذا؟ يا فلان ألا أعلمك كذا؟ يا فلان كذا ونحو ذلك. إنما يراد بذلك الأمة كلها. ثم قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي ذبور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا فيه فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، فيه فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه إذا قرأها ثم مات لا يمنعه شيء من الذنوب، يعني من دخول الجنة، لا يمنعه شيء من الذنوب من دخول الجنة إلا ألا يموت، إلا ألا يموت، يعني لو مات دخل الجنة، لو مات دخل الجنة. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل الحديث على فضل هذه الآية العظيمة لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والوحدانية والحياة الكاملة والقيومية الدائمة والعلم الواسع والملكوت المحيط والقدرة العظيمة والسلطان القديم والإرادة النافذة. آية عظيمة اشتملت على يعني أوصاف لله تعالى من أعظم وأجل أوصافه سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا قرأها كان يعني في حفظ من الله سبحانه وتعالى إذا قرأها في صباحه أو في مسائه، وإذا قرأها بعد الصلاة لا يمنع شيء من دخول الجنة إلا الموت، يعني لو مات دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. يعني هذا الحديث عند الطبراني زاد وقل هو الله أحد، يعني من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا فيه فضل قراءة سورة الإخلاص دبر الصلاة. ثم قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: رواه البخاري. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث من حسن الترتيب والتصنيف من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه جاء بهذا الحديث في نهاية باب صفة الصلاة، كأنه رحمه الله تعالى يقول: إذا كان كل ما تقدم هو أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن كل ذلك يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي صلوا كما تقدم، صلوا كما جاءكم في هذه الأحاديث المتقدمة. أي نعم. فالحديث يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأقواله وأقواله فيها بيان لما أجمل من الأمر بها في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، ووجوب اقتداء الناس به فيما فعله من الصلاة، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التامة والكاملة. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم. هذا الحديث أيضا أورده لبيان صفة صلاة المريض، صفة صلاة المريض. وهذا أيضا من حسن التصنيف والترتيب من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه لما انتهى من الكلام عن صفة الصلاة بأفعالها الأصلية وأقوالها الأصلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بصفتها حال الاستثناء. حال الاستثناء يعني إذا كان الإنسان عنده ما يمنع من إتيان قول أو فعل من هذه الأفعال السابقة، فعند ذلك يسقط هذا الفعل ويكون غيره مكانه. قال: صل قائما، ده الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، هذه الرخصة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم، وإلا فأوم. أوم يعني أشر، الإيماء هو الإشارة، الإيماء هو الإشارة، يعني إن لم تستطع افعل أي إشارة. وهذا الحديث فيه رد على من أسقط الصلاة على من عجزت جوارحه عن أفعالها. بعض العلماء قال إذا عجزت جوارح الصلاة، الجوارح المستعملة في الصلاة عن الإتيان بالأفعال، سقطت الصلاة. هذا غير صحيح، والصحيح أنه إن عجزت هذه الجوارح بقي الإيماء، بقي الإيماء، إن شاء الله الإشارة تصل إلى العين، يشير بعينه أفعال الصلاة. ويأتي بالأقوال، وإن عجز عن الأقوال بلسانه أتى بها بقلبه. وهذا يؤيده الحديث الذي بعده، وهو الحديث الأخير. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلى على وسادة فرمى بها، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه، يعني ضعيف متصل أو مرفوع، لكنه صحيح موقوف، أنه قال لمريض: صلي على الأرض إن استطعت. يعني بعض الناس المرضى مثلا يأتي بمخدة مثلا ويسجد عليها، لا، الأصل أن يسجد على الأرض، إن لم يستطع قال: وإلا فأومئ إيماء. فأومئ إيماء يعني ماذا؟ يعمل إشارة نحو ذلك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فكل هذا فيه بيان صفة صلاة المريض. نقف على باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.